الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن من الذنوب الكبائر أيضا الانتحار، والمنتحر لا يكفر بانتحاره إلا إن استحل ذلك. ومن الدليل على أن المنتحر لا يكون كافرا لمجرد ذلك ما رواه مسلم وغيره، أن رجلا مهاجرا مرض مرضا شديدا جزع منه، لم يصبر فقطع براجمه بحديدة فصار الدم يشخب أي يسيل فمات. ثم رآه رفيقه الذي هاجر معه في المنام بهيئة حسنة، ورآه مغطيا يديه فقال له: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال له: فما ليديك؟ قال: قيل لي: إنا لا نصلح منك ما أفسدت. ثم هذا الرجل قص على النبي الرؤيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. الدليل هنا الرسول عليه الصلاة والسلام صدقه وأقر هذه الرؤيا، وفيه دليل على أن الله غفر له لما قال: اللهم وليديه فاغفر. عرفنا أنه غفرت له تلك الجريمة. ومن الدليل على أن من قتل مسلما لا يكون كافرا لمجرد ذلك قصة الإسرائيلي الذي كان قبل سيدنا محمد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بالوحي الذي أنزله الله عليه أن هذا الإسرائيلي كان قتل 100 نفس ظلما ثم أراد التوبة. قال له عالم من علماء ذلك العصر لما سأله: هل لي من توبة؟ قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فإن بها قوما صالحين. فندم على ما فعل من قتل تلك الأنفس 100، وهو ما كان يعرف أقرباء المقتولين، ففي هذه الحال يكفيه الندم والعزم على ألا يعود. وتوجه إلى تلك الأرض فأدركه الموت في منتصف الطريق، فجاء ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، هؤلاء يريدون أن يأخذوه وهؤلاء يريدون أن يأخذوه، فاختصموا. فأرسل الله ملكا بصفة رجل من بني آدم فحكم بينهم. قال لهم: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيهما وجدتموه أقرب فهو لها. فقاسوا فوجدوا هذا الشخص أقرب إلى الأرض التي هو ذاهب إليها بشبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فغفر الله له. فأخذته ملائكة الرحمة. ثم إن الذي يقتل نفسه له عذاب شديد في الآخرة إن لم يعفو الله عنه. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث يحمل على الكافر، فالكافر يعذب يوم القيامة على كفره وعلى معاصيه، فهذا الكافر الذي قتل نفسه بتلك الحديدة يعذب بتلك الحديدة في نار جهنم على الدوام، على الدوام يطعن بتلك الحديدة في بطنه. كذلك الكافر الذي قتل نفسه بأن رمى بنفسه من شاهق جبل حتى مات بهذا التردي يفعل به في جهنم مثل ما فعل بنفسه، هذا للكافر. أما المسلم الذي قتل نفسه فهو يعذب في نار جهنم بما قتل به نفسه برهة، ثم ينتهي فيخرج من النار ثم يدخل الجنة. ومن المسلمين الذين يقتلون أنفسهم من يسامحهم الله فلا يدخلهم جهنم. والحديث الذي هو شامل للمسلم والكافر الذي يقتل نفسه هو حديث آخر صحيح أيضا رواه البخاري، وهو من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. هذا يشمل المنتحر المسلم والمنتحر الكافر، لأنه لم يرد فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. وأما قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، معناه من قتله مستحلا قتله، هذا أحد تأويلات الآية. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.